ما معنى السلم؟ السلم فيها قراءتان. القراءة الأولى قرأ بها ابن كثير ونافع الكسائي بفتح السين السلم، وقرأ الباقون بالكسر السلم. وهل بينهما فرق السلم والسلم؟ قول الأول قال المبرد وهم علماء اللغة ليس بينهما فرقا، ليس بينهما فرق. والقول الثاني قال أبو عمرو بن العلاء السلم بالكسر الإسلام، والسلم بالفتح المسالمة. إذن اختلف أهل اللغة هل بينهما فرق أو لا. فماذا قال أهل التفسير؟ اختلف أهل التفسير أيضا. ما معنى السلم؟ قول الأول قول ابن عباس قال الإسلام، وفي رواية قال الطاعة. والقول الثاني قول قتادة قال السلم يعني المسالمة، قال تعالى وإن جنحوا للسلم، السلم يعني المسالمة، قال السلم معناها المسالمة. وهذا قول رده الطبري رحمه الله تعالى. ووجه رد الطبري لهذا القول أن الله لم يأمرنا أن ندخل في المسالمة، بل أمرنا بقتال الذين كفروا حيثما كانوا. لو بدأوا هم بالمسالمة وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، أما أن نكون أمرنا أن ندخل في المسالمة يقول لا. ولذلك رجح أن السلم هنا بمعنى الإسلام، ادخلوا في الإسلام وليس في مسالمة أعداء الدين، ادخلوا في الإسلام كافة. وما معنى كافة؟ أصل كافة في اللغة من الكف، والكف هو رد الشيء في آخره، ولذلك سميت كفا. كفك تمنع عنك السوء، إذا جاءك سوء أول ما تباشر بكفك. وقيل رجل مكفوف إذا منع البصر، إذن الكف هو المنع. وقال بعض أهل اللغة الكف في الشيء المستطيل يقال كفة، كفة الثوب لما ترده في آخره. وإذا كان في شيء مستدير تقول كفة، كفة الميزان. إذن الكف هو رد الشيء ومنع الشيء. فما معنى كافة؟ قال ابن عطية هي الجماعة التي تمنع مخالفها. وعلى ذلك فمعنى كافة هنا أي جميعا، ما يبقى منكم أحد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فمن المخاطب بهذه الآية؟ اختلفوا رحمهم الله. ابتداء اختلف المعربون في إعراب كافة. كافة حال، لكن حال من ماذا؟ قيل حال من الواو الجماعة، ادخلوا حال كونكم تدخلون جميعا، فكافة حال من الفاعلين. القول الثاني قالوا كافة حال من السلم، ادخلوا في الإسلام جميعه. وهذا اختاره ابن عثيمين رحمه الله. قال كيف يكون المعنى الأول؟ ادخلوا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في الإسلام جميعكم. يقول هم قد دخلوا بدليل أنه خاطبهم بقوله يا أيها الذين آمنوا. كيف يخاطبون بالذين آمنوا ويقال ادخلوا في الإسلام جميعا؟ إذن يقتضي هذا أن البعض لم يدخل من الذين آمنوا، لم يدخل فأمره الله بأن يدخل، فكيف دخل ولم يدخل؟ فاختار أن كافة ترجع للإسلام، ادخلوا في جميع يا أيها المؤمنون ادخلوا في جميع أحكام الإسلام. وهذا الذي منعه ابن عثيمين رحمه الله، وجهه غيرهم كمجاهد وقتادة، أي اثبتوا ادخلوا واثبتوا، ولا مانع أن الحال تعود لصاحبين. قال تعالى فأتت به قومها تحمله. هل هو من به عيسى محمول أو منها هي أتت هي حامل؟ الجواب من الاثنين، فجاءت حال كونها حامل وأتت بعيسى حال كونه محمولا. وعلى هذا قول المفسرين بعد ما اختلف المعربون اختلف أيضا المفسرون، من الذي خوطب بهذه الآية؟ قال قتادة ومجاهد الخطاب للمسلمين. طيب إيش يعني ادخلوا في السلم كافة؟ أي أثبتوا جميعكم على جميع أحكام الإسلام على نحو ما وجهنا أن الحال ترجع للإثنين. أيها المؤمنون بمحمد ادخلوا جميعكم في جميع الإسلام. القول الثاني وهو نسب لابن عباس وقال به عكرمة، قال لا لا، المخاطب من آمن من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام. فالله يقول لعبد الله بن سلام ومن مثله ادخلوا في الإسلام كافة واتركوا ما كان من اليهودية، لا تعظموا السبت، لا تكرهوا لحم الإبل، يا أيها الذين آمنوا من أهل الكتاب بمحمد صلى الله عليه وسلم ادخلوا في الإسلام كافة واتركوا شعائركم السابقة كافة. وهذا قول فيه شيء، لأنه لجلالة عبد الله بن سلام ما يقال له اترك كذا وترك كذا، وقد ترك دينه كله ودخل الإسلام، ثم تكون يعني مخاطب بها عبد الله بن سلام وقلة من اليهود الإسلام. القول الثاني الثالث روي عن ابن عباس وقال به الضحاك، يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى عليهم السلام ادخلوا في الإسلام كافة جميعكم، انتقلوا لدين الإسلام من يهود ونصارى. إذن هذا القول قوي، والقول الأول قوي، هل هو يا أيها الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ادخلوا في جميع شعائر الإسلام محتملة أن كافة ترجع للسن، أو يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى ادخلوا جميعكم في الإسلام محتملة لأن كافة قد ترجع للواو، فكلا القولين له وجه. وحتى ندخل في السلم كافة لابد من أمر مهم يا إخوة، ما هو؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يخطو بنا بعيدا عن الإسلام. وما هي خطوات الشيطان؟ قلنا الخطوة في اللغة هي ما بين القدمين، وخطوات الشيطان هي المعاصي. كل معصية تعتبر خطوة من الشيطان يخطي بك الطريق إلى الخطأ، وخصوصا المعاصي التي جاءت في النص نسبتها للشيطان، انتبه منها هذه بالذات. مثل ماذا جاء في النص أنه لا نفعله لأنه فعل الشيطان؟ ها؟ الأكل باليسار، الشيطان يأكل بشمال، الالتفات في الصلاة، اختلاس يختلس الشيطان منه. إذن اجمع ما جاء في النصوص من الكتاب والسنة أنه من فعل الشيطان، هذا أولى ما يدخل في شيء اسمه خطوات الشيطان، ولعل نبيه منكم يجمع هذا خطوات الشيطان. قد تتعلق بالعبادات، قد تتعلق بالعادات، قد تتعلق بالمعاملات، قد تتعلق بأمور الأخلاق، قد تتعلق بأمور الديانة. ما يدخل في هذه الآية، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لماذا؟ انظر كيف يأتيك الحكم، يأتيك ماذا تفعل، يأتيك لماذا تفعل. ماذا أفعل؟ ادخل في السن كافة. طيب كيف؟ لا تتبع خطوات الشيطان. طيب ليش؟ إنه لكم عدو مبين. تعلم من القرآن كيف تخاطب الناس بإجابة ماذا وكيف ولماذا. إنه لكم عدو. من هو العدو؟ عدوك الذي يحزن لفرحك ويفرح لحزنك ويبتغي السوء، يبتغي أن يدخل عليك السوء. فالشيطان من هذا الصنف الذي يفرح إذا عصينا الله، ويحزن ويبكي إلى درجة البكاء إذا سجدنا لله. فهو عدو مبين. ما معنى مبين؟ قيل أي من بان فهو مبين، أي عداوته بينة واضحة. وقيل من أبان، أي أنه مظهر لكم العداوة. ومبين في الصرف تحتمل هذا وهذا، والشيطان هذا وهذا، عداوته بينة ومظهرها، يعني ليست نحن نراها وهو مخفيها، لا يظهرها لنا، ومع ذلك للأسف نتخذه وليا من دون الله. أتتخذونه وذريته أولياء من دوني؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني؟ والله يعني إيش نقول يا أخو. اليوم في درس الظهر سمعت واغفر لنا فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا، قال قد فعلت، أنت ولينا، ثم تركنا ولاية ربي المولى الذي تولانا بكل هذه الرحمات، اتخذنا الشيطان وليا وهو لنا عدو، عدو بين العداوة مظهرها. نعوذ بالله أن نكون بهذا الضعف. قال ربي فإن زللتم، والزلل استرسال الرجل من غير قصد كما قال الراغب، زلت قدمك من غير قصد، لا هذه المرة فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، عندك علم المشكلة هذه الزلة، أما أخطأنا ونسينا هذا ربي قال قد فعلت لن يؤاخذنا. المشكلة في الزلة عن بين وعلم. ما هي البينات؟ إن قلنا أن المخاطب بهذه الآية المؤمنون، فالبينات هو محمد صلى الله عليه وسلم وما أتى به من معجزات. كيف نزل ومحمد عليه الصلاة والسلام أتانا بالحجة الواضحة؟ وإن قلنا المخاطب بها أهل الكتاب، وهذا قول قوي، فإن البينات ما في كتبهم من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، ما الذي سيحدث؟ فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وعزيز حكيم ما تأتي غالبا إلا في سياق العذاب، أي عز بقهره فعذبكم، وأحكم أمره فعاقبكم. عزيز سبحانه، عزيز قدر وقهر وامتناء، حكيم سبحانه في حكمه وإحكامه وحكمته. فنعوذ بالله أن يغضب علينا ربنا سبحانه، ونعوذ بالله أن نتخذ الشيطان وليا من دونه، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل لنا وليا سواه.